قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوساط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل. واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول: الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. التأله هو الحب، وهو تعلق القلب بالمحبوب. والإله يجب أن يكون واحدا هو الله، وكل ما تعلق القلب به من الأشياء يأخذ هذا التعلق شيئا من شعبة القلب، من شعبة الحب. ولهذا سميت عبادة الله توحيدا، لأنه يجب أن يكون الحب له. ولكن الحب ينقسم إلى قسمين: حب يسمى حبا مشتركا كحب الزميل لزميله، صاحب لصاحبه، وحب الجائع للطعام، الظمآن للماء، وحب الولد وما أشبه ذلك. هذا لا ضير على الإنسان فيه، فإنه مشترك بين المخلوقات ولا بد لهم من ذلك في حياتهم. وحب يسمى حبا خاص، وهو تعلق القلب ثم يتبعه العمل ولا بد، وهذا الذي يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا ولا يكون فيه شيء لغيره. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآيات. فهذا الحب هو التوحيد الذي يجب أن يكون لله وحده جل وعلا. ويلزم من هذا أن يكون المحب هذا الحب ممتثلا لأمر الله جل وعلا، وحريصا على القيام به، ومنتهيا عن نهي الله جل وعلا. لأن المحب يتبع محبوبه ويبحث عن الأشياء التي يحبها ويجتنب مكروهة، ويتبع هذا حب من يحبه. وأول من يدخل في هذا حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن حب الرسول تابعا لمحبة الله وليس حبا مع الله، بل هو حب لله وفي الله. ثم يتبع هذا حب كل طائع، كل طائع لله، ويقابل هذا بغض من لا يعبد الله ولا يتبع أمره، فلا بد من ذلك. هذه من مكملات الحب، من مكملات التوحيد. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من هذا. فإذن التوحيد له أساس وله ثمرات. أما قوله فإن التوحيد حقيقته إلى آخر الصفحة الثانية، هذا نقل من إحياء علوم الدين وهو غير صحيح، هذا على خلاف الحق في الواقع. التوحيد ليس أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفات الأسباب، هذا غير صحيح. الله جعل أسبابا وأمر بفعلها، ما تقطع النظر على الأسباب بل تفعل الأسباب ولا بد منها. فلا بد أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه أسباب لدخول الجنة، ولكن الأسباب ما يعتمد عليها، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب. والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية أمر الله بها، وأسباب غير مشروعة بل محرمة يجب أن تجتنبها ولا تفعلها. فمثلا الرزق له أسباب، فمن أسبابه الأسباب المباحة، كونك تضرب في الأرض، كونك تعمل الشيء الذي أمرت به، هذا من الأسباب التي تفعل. أما كونك تجلس في بيتك وتقول سيأتيني رزقي، هذا غير صحيح ولا مشروع، بل ملوم الإنسان على ذلك. وأسباب من الرزق محرمة، مثل السرقة، مثل الربا وما أشبه، هذه أسباب للحصول للرزق المال، ولكنها محرمة والإنسان معاقب عليها. فالمقصود أن السبب ما في شيء إلا وجعل الله له جل وعلا سبب، فلا يقطع الإنسان النظر عن السبب، يطلب العلم، تزوج، وهكذا يعمل، فهي أسباب. أما قطع النظر عن هذا فهذا قول الصوفية الذين يسلكون مسلكا غير مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فعل السبب، ولكن ما يعتمد عليه. فتعطيل السبب قدح في العقل وفي الشرع، هذا الذي يقول إنه قطع النظر عنه. وأما الاعتماد على السبب فهو شرك، شرك بالله جل وعلا. ولكن يفعل السبب على أنه سبب ولا يستقل بالمراد، المراد بيد الله جل وعلا. فلهذا أمر الله جل وعلا بالعمل، وأمر بالضرب في الأرض، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل نقول نعطل هذا؟ نقول ما نقطع النظر عن السبب ولا نفعل ذلك؟ هذا لا يجوز، وليس هذا من الشر، وليس هذا هو التوحيد، وليس هذا حقيقته كما زعم. ويقول هذا المقام يثمر التوكل. التوكل في الحقيقة لا ينافي فعل السبب، فالتوكل حقيقته أن تفعل السبب وتعتمد على ربك جل وعلا، هذا حقيقة التوكل. ولهذا سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يستعد لملاقاة عدوه، وكان يلبس الدرع ويأخذ السلاح ويعبي أصحابه ويستعد لذلك. فهذه أسباب، ما يكفي تقطع السبب يقول ما أعتمد عليها. وأمر كذلك بفعل السبب، قال لئن يذهب يأخذ أحدكم حبله وفأسه فيذهب ويحتطب حطبا ويأتي ويبيعه خير له من يسأل الناس طوه أو منعوه. أمر بفعل السبب، فلا بد من فعل السبب. التوكل، التوكل ليس هو قطع النظر عن الأسباب، التوكل معناه أن تفعل السبب الذي أمرت به وتعتمد في حصول المراد على ربك جل وعلا، هذا حقيقة التوكل. وقوله إذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، يعني أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيده بأفعاله، لا يكون له شريكا في فعله، فهو الذي خلق وهو الذي رزق هو الذي يتصرف ويملك الشيء تعالى وتقدس، ليس معه بذلك أحد. أما توحيد الإلهية فهو أن يكون فعلك الذي أمرت به وجاءك الشرع به يجب أن يكون خالصا لله، يكون لله وحده. فهذا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة. وقوله غير أن التوحيد له قشران، إذا هذا الكلام غير صحيح، التوحيد له ليس له قشور ولا له لباب، التوحيد شيء واحد وهو أن يكون المألوه هو الله وحده، وأن يكون الطاعة له وحده، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس يتفاوتون في هذا، فمنهم من يكون إيمانه قويا لا يقبل الشك ولا الريب، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون إيمانه يقبل الشك، لو شكك لشك. فيختلفون في مقام التوحيد هنا بالعمل والتصديق، العمل يختلف والتصديق يختلف. فمثلا قد يقوم مثلا في الصف في الصلاة رجلان ويكون قراءتهم واحدة ودعاءهم واحد، ولكن بين أحدهم والآخر مثل ما بين السماء والأرض، أحدهم قام وهو يتصور أن ربه أمامه يشاهده فخشع قلبه وصار مقبلا على ربه بقلبه وبدنه لا يتحدث في شيء من أمور الدنيا إلى أن تنتهي الصلاة، وآخر قد يسرح قلبه يمين وشمال وهم في واحد، فرق بين هذا وهذا. وهكذا الأعمال كلها بهذه المثابة. أما أن نقول التوحيد له قشران وله لب، هذا أمر محدث قاله الذين سلكوا مسلكا غير مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله الأول أن تقول بلسانك، هذا هو توحيد الخاصة ليس توحيد العامة كما زعم. فلا بد أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ولكن القول يتبعه العمل، والعمل يختلف ويتفاوت الناس فيه تفاوت عظيم كما هو معلوم، وهذا السبب في تفاوت الجزاء وتفاوت الجنة. درجات الجنة بعضها فوق بعض، فأعلاها الفردوس كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. هذا هو أعلى شيء. ثم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. الدرجة هنا المقام، ليس الدرجة الزلفة التي يصعد فيها، الدرجة هنا جنة، فوقها جنة وهكذا. ولهذا قال: ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. فهذه كل المجاهدين، إذن هم يتفاوتون في الإيمان وتفاوتون في الإخلاص وفي العمل. فالإخلاص إذا كان العمل خالصا لله جل وعلا لا يدخله شيء من مرادات النفس وأغراضها أو من مرادات الدنيا وغيرها، لا يكون مثل الذي عنده شيء من هذا. فهذا السبب في تفاوت التوحيد عند الناس وتفاوت العمل والجزاء. أما أن نقول أن التوحيد له قشور وله لباب وله كذا وكذا، فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة التي ليس عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بها قوم

ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. التوحيد من مقتضياته فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل ما أمر الله جل وعلا به واجتنب ما نهى عنه. ولهذا أهل السنة فهموا هذا تماما، فعبروا عن الإيمان بأنه اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من هذه الأمور، فإذا فقد واحد منها فالإنسان ليس مؤمن، فلا بد من اجتماعها. أولا يقول، ثاني يعتقد صحة هذا القول وحقيقته، ثالث يعمل. أما لو قال مثلا قال لا إله إلا الله وقال ما أصلي ولا أصوم ولا أتصدق ولا أحج، هل يكون مؤمن؟ فلا بد أيضا مع هذا من ترك المخالفة، وأعظمها الشرك. التوحيد لا يمكن يجتمع مع المخالفات الظاهرة الجلية الكبيرة، لا يجتمع توحيد وشرك بالله جل وعلا إلا أن يكون متجزئ، يعني توحيد ضعيف وشرك ضعيف، فهذه قد تجتمع. أما إذا كان التوحيد الخالص والشرك الكبير هذا لا يمكن اجتماعهما، فهم متضادان. فالتوحيد يضاد الشرك، والشرك يضاد التوحيد، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلا بد من كون الإنسان موحدا، ولكن كما سبق الناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في العمل، ويتفاوت في كون العمل يكون خالصا، ويكون أيضا العمل كامل الاتباع، الإنسان يكون فيه كامل الاتباع، قد يحصل له مخالفات فتقدح في توحيده، وقد يحصل له ارتياب شيء من الارتياب فيقدح في تصديقه إيمانه، فيكون ضعيف الإيمان، والضعف يتفاوت. ولهذا جاءت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون النار من أهل الإسلام، هو قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ثم قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ذرة أقل من الحبة، هكذا يتفاوت الناس فيه. فمن كان إيمانه أكثر خرج من النار قبل الذي إيمانه أقل. وهذا من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل النار أقوام كثيرون من أهل الإسلام، ويتفاوت بقاؤهم فيها حسب إجرامهم ومخالفاتهم. وثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن فريقا من المؤمنين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، وكل هذا لتفاوت التوحيد عندهم، وكل هذا ما فيه قشور وفيه لباب كما يقول المؤلف. والكلام هذا ليس للمؤلف، الكلام للغزالي الذي سلك مسلك الصوفية في هذا الكتاب. ولهذا هذا الكتاب يسميه أهل المغرب يسمونه إماتة علوم الدين، وكانوا يحاربونه ويحرقونه، لكن الكتاب فيه أشياء حسنة جميلة وفيه أشياء غير مقبولة، والحق يجب أن يقبل من جاء به، والباطل يجب أن يرد، ولا أحد يخلو من المخالفات، ولكن المخالفات الظاهرة غير مقبولة، المخالفات التي تخالف النصوص غير مقبولة مثل هذا الكلام ونحوه. وقوله يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، الهوى مأخوذ من ميل النفس وتتبعها الأمور التي تهواها وتريدها من شهوات وشبهات ونحوها أمور الدنيا وغيرها. وهو بحر لا ساحل له عند الناس كثير، لكن يجب أن يكون الهوى مغلوبا لا يكون غالبا، وإلا لا أحد يخلو من ذلك، فيكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه الذي يهواه ويشتهيه ويريده وتميل إليه نفسه. والمقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل الذي يمنع صاحبه من اقتراف المعاصي، كما أنه يمنعه من العذاب. إلا الإيمان يتفاوت تفاوت عظيم بين الخلق، فاتباع الهوى لا يخلو منه أحد، ولكن إذا مثلا كان هواه تبعا للحق فهذا المؤمن الإيمان الكامل. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قالوا معناه أنه إذا هوي شيء حب شيء تبعه بدون مبالاة بدون نظر لأمر الشارع. أما إذا كان يقف عند أمر الله وينتهي عند نهيه فهذا إلهه ربه جل وعلا رب السماوات والأرض. وقوله: إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد، هذا كار للواقع. لم يعبد، عبد إيش؟ هم يقصدون الأصنام ويقولون إننا نجعلها وسائط بيننا وبين ربنا تقربنا إليه زلفى، لأننا لنا ذنوب وهذه لا ذنوب لها، إنما بين شجرة وبين حجر وبين رجل صالح أو نبي أو ملك أو غير ذلك، نحن نجعلهم وسائط لنا يشفعوا لنا فقط، ما هي عن أنهم شركاء لله جل وعلا في التصرف وفي الأمور التي تختص بالله جل وعلا. هذا ما يؤمنون به. وهذا كونهم يقرون بأن الرب هو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، المتصرف في كل شيء، هذا ما ينفع حتى تكون العبادة وما يصدر من القلب خالصا لله جل وعلا. فلا بد من اجتماع أنواع التوحيد الإنسان، لا بد من اجتماعها، فكل واحد يلزم منه الآخر. فمثلا توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، يعني إذا عرفت أن الله هو الخالق وجب عليك أنك تعبد، كما يتبين ذلك في القرآن. والتوحيد الإلهي يتضمن توحيد الربوبية في ضمنه، لأنك تعبد الله حتى تحصل على الجزاء وعلى النجاة من العذاب. فإلا إنسان فقير بحاجة إلى ما ينفعه وبحاجة إلى ما يدفع عنه المؤذيات والمؤلمات، أمر ضروري هذا لا بد منه. ثم جلب النفع وجلب الجزاء وما فيه الانتفاع له سبب، ودفع المؤذي المؤلم له سبب. فإذن الأمور أربعة: طلب المنعم، ودفع المؤذي المؤلم، وسبب لهذا وسبب لهذا، وهذه كلها بيد الله جل وعلا، يجب أن تطلب من الله جل وعلا، لا يملكها المخلوق. فهؤلاء وقعوا في الشرك حيث جعلوا الدعوة والطلب وأن مخلوقا من المخلوقات أنه يملك لهم شيئا ينتفعون به ويدفع عنهم شيء يضرهم، جعلوا العبادة لغير الله جل وعلا أو جعلوا جزءا منها، جزءا من العبادة، وإلا هم يعبدون الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول: ما أنتم عابدون ما أعبد، أليسوا يعبدون الله؟ يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. فإذا وجد الشرك فعبادة الله لا قيمة لها، فهي باطلة، لا بد أن تكون عبادة الله خالصة ليس معها شيء من عبادة المخلوق. ولهذا نفى أن يكون المشركين لهم عبادة لله جل وعلا، مع أنهم يتعبدون ويتصدقون ويتقربون إلى الله في أشياء كثيرة، في إمارة البيت وفي الطواف وفي الحج وفي غير ذلك، ولكنه باطل لأنهم جعلوا مع عبادة الله عبادة غيره. فالعابد مع الله غيره هو عابد لله في اللغة، ولكنه في الشرع غير عابد لله، بل هو بعيد عن عبادة الله جل وعلا. ومن هذا يعني إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم إلى آخر، والكلام فيه نظر ليس كما يقول. فالصنم يطلب منه نفع ويطلب منه دفع، وإن كان واسطة لا يقوم بشيء استقلالا، هذا كان يعتقدونه أنه لا يستقل بشيء. ولهذا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل عليكم الرزق قالوا الله. وهذا توحيد الربوبية، أنه الأصنام وغيرها التي يعبدونها ليس لها مع الله تصرف وليس لها خلق وليس لها. ولهذا أن الله جل وعلا أمر رسوله أن يسألهم: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. قل قتادة فسألهم فسكتوا، لأنهم يعلمون أنه لا ينفع، لا تنفع ولا لا تدفع ولا تجلب نفعا، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا، وإنما اتخذوها وسائط. وهذه الوسائط هي الشرك، الشرك بالله جل وعلا. أما الهوى فهو أعم من هذا، الهوى يدخل فيه كل ما يهواه الإنسان من شهوة ومن مال ومن غير ذلك، وطاعة مخلوق وغير هذا الشيء الذي يلائمه. فمن كان يتبع ما يلائمه بدون نظر إلى أمر الله جل وعلا ونهيه فهو متبع لهواه عابد هواه. وقوله: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره ويأمل سواه. هذا التوحيد من مقام الصديقين، ليس كذلك، هذا الكلام فيه نظر وليس صحيح. يجب أن تبغض ما يبغضه الله، ويجب أن تضيف العمل لعامله، وكل إنسان يجب أن يؤخذ بفعله، وكيف لا يسخط على ذلك؟ فالتوحيد هو أن ترضى بما يرضى الله به وتسخط بما يسخط الله به. أما أن تقطع النظر عن هذا الأمر وترى أن هذا توحيد المشركين الذين وحدوا الله في ربوبيته وأشركوا معه في إلهيته، الأمور التي تخرج عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله أمرها واضح ولا يجوز أن تتبع. فالإنسان يسخط ما يسخطه الله، يجب أن يسخط بما يسخط الله، ويجب أن يرضى بما يرضى الله به، وبتكون الأمور عنده كلها مستوية، لا يعاقب أحد ولا يسخط على أحد. يجب أن تسخط على الكافر وتسخط على العاصي غير ذلك، واتباعا لأمر الله طاعة لله جل وعلا. هذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآية. آيات في هذا كثيرة. وقوله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. هذا حق، توحيد الربوبية آمن به المشركون كلهم من أولهم إلى آخره. إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من هو الخالق لكل شيء قالوا الله، من هو الرازق قالوا الله، وهو المتصرف، وليس مع الله إله له خلق وله تصرف مع الله، هذا لم يقله أحد. وإنما بعض الشذاذ من الطغاة الكبار الذين أنكرت ألسنتهم مع إيمان قلوبهم قالوا هذا، مثل فرعون ونمرود وغيرهم الذي يقول إبراهيم أنا أحيي وأميت. الحين ميت إيش تقول للشيء قم فيقوم، هو ميت، ولكن يقول أنا آمر بالإنسان أن يقتل فيقتل، وآمر بالآخر أن لا يقتل فلا يقتل. هذا عنده الحياة والموت، أنه يحيي ويميت. لهذا لما صار هذه مغالطة عدل إبراهيم عليه السلام عن هذا، وقال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كنت صاد. فبهت الذي كفر، لا حيلة له في هذا. لذلك فرعون الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يقول أنا ربكم الأعلى. وعند لما عاين عذاب الله قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الملك: الآن ما ينفع، لما عاينت الموت وعاينت الهلاك تؤمن، ما يفيدك هذا شيء الآن وقد كفرت وصحت مفسدا. هكذا الإنسان إذا عاين الملائكة أذعن وانقاد، والناس كلهم يوم القيامة يذعنون لله جل وعلا وينقادون، ولكن ما ينفع، قد فات الأوان. فالذي ينفع هو الإيمان بالغيب، بالأخبار التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. المشركون آمنوا بأن الله جل وعلا هو الذي يخلقهم وخلقهم، وهو الذي خالق لكل شيء، وهو الرازق لكل شيء. ولكن هذا لا يكفي، لا بد أن يجتمع مع هذا الإيمان بأنه جل وعلا لا سمي له ولا نظير له، وأنه جل وعلا له الأسماء الحسنى المنفرد بها، وكذلك العبادة التي أمر بها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شيء لغيره. فلا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، وإلا يكون الإنسان غير مؤمن. ولهذا ذكر نوعا من العبادة في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني في الحب، أندادا يحبونهم كحب الله. والند هو المثل والنظير، ولو في صفة ولو في فعل من الأفعال. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ لأنه جمع مشيئة الرسول مع مشيئة الله بالواو التي تقتضي الجمع. قال: قل ما شاء الله ثم شئت، تكون مشيئته تابعة لمشيئة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإنسان له مشيئة، ولكن مشيئته مخلوقة لله، ولا تصدر إلا بإرادة الله وبقدرته. فالأمر كله لله جل وعلا، ولكن له مشيئة يتصرف فيها لا بد. وكذلك الحب، الحب المقصود به هنا الحب الخاص، الذي سبق أنه يجب أن يكون خالصا لله، الحب الذي هو حب التأله والعبادة، يعني يجب أن يكون هذا الحب في ضمنه الذل والخضوع والتعظيم. لا يجوز للمسلم أنه يذل ويخضع لمخلوق إلا إذا كان ظالما قلبه يلعنه، يعني مسلط عليه، فهذا ليس تألم، لأنه له قدرة على إذائه أو قتله، قد يخضع له في الظاهر فقط، أما قلبه فهو يلعن هذا الذي خضع له، هذا لا يسمى عبادة. فلا بد الحب لا بد أن يكون فيه الخضوع والذل والتعظيم الذي هو عبادة، أما حب بلا ذلك بلا شيء من هذه الأمور لا يكون عبادة. ولهذا قسمنا الحب إلى قسمين، حب مشترك بين الخلق كلهم حتى البهائم، الغنم مثلا إذا كانت مجتمعة ثم أخذت واحدة منها تجي تصيح تزغي أصحابها التي أليفتهم، البهائم كذلك البعير، هذا شيء طبع الله جل وعلا الخلق عليه. وكذلك الأمور العادية مثل الأكل والشرب والتعب، الإنسان يحب أنه يرتاح، يحب أنه يأكل إذا كان جائعا، يحب أنه يشرب إذا كان ظمئا، ولا ضير على الخلق في هذا. وإنما الممنوع أن يكون لغير الله هو حب التعظيم والذل والخضوع، هذا اللي هو عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. والمشركون يذلون لأصنامهم، يخضعون لها، أنه أمور خارجة عن العقل، أيضا العقل ما يدل عليه، ما في قصة أبي عطارد يقول أنه أهله أمروه أن يذهب بلبن وزبد إلى الصنم، صنم يقول كنت جائعا أحب أن أشرب اللبن وأكل الزبد ولكن خفت من الآلهة، وضعته عندها فجاء الثعلب وشرب اللبن وأكل الزبد وبال على الصنم اللي يستحق يقول على، قد ذلت من بالت عليه الثعالب، ذل من ذل بالت عليه الثعالب، يقول ممسوخة، خاف من صنم، خاف من شجرة ولا من حجر ولا من. وكذلك الذي يقصد القبر يقول إن فيه الولي يدعوه، يجده يخاف ويذل له ويخضع له، وهو رميم في تحت التراب، تراب ما يملك أن يضيف إلى نفسه حسنة أو يحط من سيئاته سيئة، ثم يخاف منه هذا، أنت أقدر منه من هذا، هذا الذي تقصد، عندك المقدرة عندك الكلام وعندك العمل وعندك لذلك. ولكن الشيطان زين للإنسان هذه الأمور التافهة فأخرجهم عن عبادة الله إلى عبادته، عبادة مظاهر المخلوقات الظاهرة. وقوله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد، الحقيقة التسوية هذه في الحب فقط، أما تسوية في المخلوقات وفي غير هذا لم توجد. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم وهم في النار يخاطبون معبوداتهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هل سواهم برب العالمين في الخلق والإيجاد والتصرف؟ أبدا، سواهم في الحب فقط، سووهم به في الحب، بحبه، الحب الذي يتضمن الذل والخضوع والخوف. كما يفعل عابد القبر يخضع له ويذل ويخاف، هذا يعني خروج من الشرع ومن العقل أيضا ومن الفطرة. وقوله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، ولا يلزم التسوية تماما، فإذا حصل شيء منه فوقعوا في الشرك، يعني حصل شيء من الحب الخاص لمخلوق فقد وقع في الشرك، مثل الدعوة، مثل تقديم أمر من الأمور التي أمر الله جل وعلا بها، مثل يذبح له أو يندر له ما أشبه ذلك. وكما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله يعني من الثناء الجميل الاختيار كله لله جل وعلا، الجميل الذي يفعله الله كل أفعاله يحمد عليه، فهنا الحمد على الخلق كونه هو الخالق وحده، خلق السماوات والأرض وما فيهما، يعني ما في السماوات فلم يخرج عن هذا الشيء. وقوله وجعل الظلمات والنور، فرق بين قوله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات، يعني أنه أوجد الظلمات والنور، والظلمة يعني أوجد المتضادات، الظلمة تضاد النور والنور يضادها، وكذلك البرودة والحرارة والحياة والموت وغير ذلك، هذا من تمام الخلق كله، أن الخلق كله لله جل وعلا. الأول في ذكر المحسوسات المشاهدة، والثاني في ذكر الأمور المعنوية، فهو خلق الأعيان وصفاتها، صارت هذه الآية جامعة لكل مخلوق، كل خلق لله جل وعلا. هذا الحكمة لقوله وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع هذا البيان وهذا الإيضاح وكون الله جل وعلا هو الذي يخلق الذوات والمعاني، عدل الكافرون عن عبادته إلى عبادة مخلوق ضعيف. هذا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون له عديلا، يقصدون لطلب النفع ودفع الضر. ثم قال وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في التوحيد، يعني أنه بين ووضح الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأتم الإيضاح في هذا، فترك الناس على جادة واضحة جلية كما أقر بذلك الصحابة وكلهم، وكان صلى الله عليه وسلم يسألهم عن هذا البيان، يقول لهم إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، يقولون أشهد أنك بلغت البلاغ المبين وقمت بالحق الذي ألزمت به تمام القيام، يستشهد ربه جل وعلا على ذلك، لأن الله سوف يسأله كما قال الله جل وعلا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسأل المرسل إليهم هل جاءكم الرسول، ويسأل المرسل هل بلغتم، وهو أعلم لا يخفى عليه شيء، ولكن هذا سؤال يترتب عليه الجزاء. وقال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وليا يعني أطلب منه أن يثيبني وأن يحميني من العقاب، يعني وليا أطلب منه النفع ودفع الضر، الولي في هذا يجب أن يكون لله وحده، فالنافع الضار هو الله جل وعلا، لا ينفع ويضر إلا الله، والفاطر فاطر الشيء يعني موجده الذي أوجده من غير مثال سابق له، يعني من غير اقتداء بأحد، بل هو الذي اخترعه وأوجده. ولهذا وعليها هذا يقول مثلا العرب في كلامهم إذا بنى بيت أو حفر بئر قال هذا فطرته أنا، أنا فطرته يعني أوجدته، ما سبق أن أحدا فعله غيره. ففاطر فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض. وقوله أفغير الله يبتغي حكما، هذا أمر آخر غير الأول. حكم الذي أتحاكم إليه وأحكم وأحكم أمره ونهيه ولا أبتغي غير هذا، فلا بد من امتثال الأمر مع توجه القلب والعمل لله جل وعلا. وقوله أغير الله أبغي رب أبغي ربا، الرب قد يعبر عنه بالإله كما في هذه الآية. الرب هنا المعبود المقصود المطلوب منه النفع ودفع الضر. ومثل هذا ما جاء في سؤال القبر، قل من ربك، يعني من معبودك، من الذي تعبده. الرب قد يعبر عنه بالمعبود المألوه المقصود للنفع والدفع. وقوله فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألهيته ولو وحد ربوبيته، يعني لا بد من اجتماع التوحيدين كما التوحيدين كما سبق. فتوحيد الربوبية الذي سمعت فيه الخلائق، يعني الخلائق كلهم أقروا به، ما ينفع وحده، لا بد أن يضاف إليه توحيد الإلهية. وقوله وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، يعني هو الذي اختلفوا فيه فترقوا في هذا التوحيد، فمنهم من عبد مع الله غيره فكان مشركا، ومنهم من كانت عبادته خالصة لله وحده فهو المؤمن الذي يثيبه الله جل وعلا ويسعده الدنيا والآخرة، أما المشرك فسوف يصليه جهنم. وإن كان مثلا في هذه الحياة قد يكون له تصرف كما قال الله جل وعلا لا يغرك تقلبهم في البلاد، فلا تغتر بكونهم قد يملكون هذه البلد أو يستولون عليه، هذا أمر مؤقت سوف يزول. ثم يقال حسبهم جهنم، يعني جهنم تكفيهم في هذا، كونهم مآلهم جهنم يكفي، حسبهم جهنم وبئس المصير. أمور الدنيا تنتهي. لهذا ما أمات الله جل وعلا الرجل 100 سنة ثم بعده سأله كم لبثت، قال لبثت يوم أو بعض يوم، يوم ما هو كامل، قال بل لبثت 100 سنة. هكذا الذي يبقى في الدنيا، وكلهم يسألون يوم القيامة كم لبثتم، بعضهم يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول 10 أيام، وأمثلهم طريقة يقول لبثنا يوم، لبثنا يوم فقط، وبعضهم يقول لبثنا بكرة أو عشية، يعني بعض اليوم قليل. انتهت الدنيا، فهل هذه هذا ملك وهذا بقى؟ هذا في الواقع غرور، كما سماه الله جل وعلا إنها غرور ترون بها. فإذا رأيت مثل مجرم سفاك للدماء مفسد للأرض للحرث والنسل لا تغتر به، وإن طال عليك وقته فسرعان من يذهب ما يذهب إلى جهنم فيبقى فيها خالدا مخلدا. فتوحيد الربوبية هو الذي سمعت فيه الخلائق، وتوحيد الألوهية هو اللي افترقوا فيه. المؤمنون وحدوا الله جل وعلا بأفعالهم التي أمروا بها صارت لله وحده، والمشركون خلطوا بين رب العالمين وبين مخلوق ضعيف، جعلوا له شيئا مما هو من حق الله جل وعلا، فاستحقوا جهنم، يكونون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. يقول: فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأ عند المحققين، وش المحققين يجزأ؟ أجزأ حتى عند عوام المسلمين، أجزأ عند المحققين. المحقق هو الذي تحقق الإيمان والهدى، إذا كان لم يكن كذلك فليس محقق. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله، يعني أصله في اللغة، أصله الإله، فدخلت عليه في التغييرات من كون المثلين اجتمعا حذف أحدهما ثم أبدل باللام ثم أدغمت اللام واحدة الأخرى ثم فخم اللفظ، قال الله، هذا تفخيم الله، وهذا من أجل التعظيم. وهذا هو الصحيح في قول أهل اللغة في الأصل، إن الله أصله الإله. ويقول قول سواه هو الصحيح من قول جمهور أصحابه، يعني أصحاب سيبوي أصحاب أهل اللغة، إلا من شذ منهم. نعم. قال رحمه الله: بهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، هو الذي ينكره المشركون. يعني هذا الذي يعني يقول أنه من باب اللغة هذا، وبهذا الاعتبار إذا قررنا به الإله، يعني نظرنا إليه في حقيقة وضعه في اللغة، فإذا هو المحبوب. المحبوب، وسبق أن الحب هذا ليس حب مطلق فقط، هكذا حب يتضمن الذل والتعظيم، لا بد، لا يكون عبادة إلا بهذا. وفي ضمن هذا الحب الذل والتعظيم طلب النفع ودفع الضر، لا بد، لأن الإنسان فقير لهذا، وعبادته لأجل ذلك، لأجل نفسه. أما الله جل وعلا فهو غني، غني عن عبادة العابد، ولا تضره مخالفته. كذلك يعني يقول اجتماع صفات الكمال فيه أيضا، هذا يقتضي عبادته جل وعلا، كون صفات الكمال اجتمعت في الله جل وعلا. وقوله صفات الكمال يعني في الله، يعني في ذاته جل وعلا، فله الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى. وقوله هو الاسم الجامع، جامع للمعاني الكثيرة عظيمة، جامع لجميع معاني الأسماء والصفات. ولهذا يقولون صار متبوعا وليس تابعا، قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى آخر، ولم يأتي متبوعا إلا في آية واحدة. قوله الصفات العليا يعني العليا عن النقص أو العيب، صفات الله جل وعلا عليا لا يلحقها لا نقص ولا عيب، تعالى الله وتقدس، وهو الذي ينكره المشركون، يعني ينكرون التأله الخالص لله ما هو مطلق التأله، فهم يألهون الله ولكن يألهون معه غيره، ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته. هذا كما سبق أن الله جل وعلا جعل توحيد الربوبية ملزما لهم بتوحيد الإلهية، هو حجة عليهم حيث أقروا به، فلزمهم أنهم يوحدون الله جل وعلا في العبادة ولكنهم لم يفعلوا. نعم. قال رحمه الله: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، إله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكل يعني كل هذه إله مع الله معبود معه، هناك تتخذون معبودا معه وهو المنفرد بهذه الأشياء، فكيف تفعلون هذا؟ هذه مخالفة ظاهرة جدا لا يدل عليها لا عقل ولا وضع ولا أمر من الأمور، فلهذا صاروا مستحقين للعذاب في الدنيا والآخرة، فلا عذر لهم في ذلك. ويقول: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله يعني يجب أن يكون هو المعبود المحمود بالقول والفعل، وسلام على عباده الذين اصطفى يعني اصطفاهم لعبادته، وكذلك فيهم الذين اصطفاهم لرسالته، وسلام يعني أنهم سالمون من عذاب الله، سلام عليهم، هم سالمون من عذاب الله ومن الانحرافات وعبادة مخلوق من المخلوقات، هم اصطفاهم، وهذا دليل على كمال التصرف. فالعاقل الذي جعل له قدرة وإرادة ما يستقل بهذه القدرة والإرادة عن قدرة الله جل وعلا وعن تدبيره وإرادته، وكل أمر بيده جل وعلا، كل شيء بيده، ولكن الإنسان له فعل يختاره ويفعله بمشيئته، فيكون مستحقا للثواب أو العقاب على ذلك، وليس معنى ذلك أنه يقطع السبب عن النظر إلى الأسباب وعن الأفعال وغيرها كما سبق كلام المؤلف. وقوله: أمن، هذا استفهام، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، هل هي الأصنام أو أحد من الخلق؟ ما في أحد يقول هذا، لم يقل هذا أحد من الخلق. وكذلك قوله: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني في النظر، إذا نظرت إليها سرتك، وحدائق يعني سواء كانت من الأمور التي يتسبب الإنسان بها أو الأمور التي لا ليس الإنسان فيها سبب، إنما ينبته الربيع والمطر وغيره. ما كان لكم يعني ما تستطيعون أن تنبتوا شجرها، وليس ذلك باستطاعتكم، هذا مستحيل ممتنع، لأن ما كان تأتي أحيانا للأمر الممتنع. ما كان ينبغي، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. قال: أإله مع الله، مع هذه الأمور الظاهرة كيف تتخذون مع الله إله؟ هذا من موجبات عذاب الله جل وعلا. بلهم قوم يعدلون، يعني يعدلون بالله مخلوقا من المخلوقات، يجعلونه عدلا لله تعالى الله وتقدس. نعم. قال: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك إن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

صارت الدنيا هي المقصود وليس أمر الله جل وعلا، لأنه لو كان المقصود أمر الله لم تثل أمره كله ولم يجزأ، فهو جل وعلا له الخلق والأمر، فالذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، يعني أن الله لا بد أن يأمر وينهى. السدى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى، كما قال علي بن أبي طالب: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول يعني لا يؤمر ولا ينهى. السدى المهمل الذي أهمل وترك بلا رعاية وبلا نظر وبلا، فالله جل وعلا خلق عباده وأمرهم ونهاهم، يجب أنهم يمتثلون لأمره ونهيه. وقولهم معطلين لا يؤمرون ولا ينهون، هذا تفسيرا لقوله سدى، وكذلك ثمرة ذلك وغايته وهو الإثابة أو العقاب، يعني من امتثل الأمر أثيب ومن لم يمتثله يعاقب، وهذا يكون مصيرهم إليه ولا بد. وقوله فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع، يعني إذا كان ملكه تاما يكون هو المعطي المانع وهو الضار النافع وهو المثيب والمعاقب، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، لأن مرجع الخلق إليه، والقاهر فوق عباده ويرسل إليهم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسل، ثم إلى أين؟ إلى أين بعد الوفاة؟ إلى ربهم، إلى ربهم يرجعون فيحكم بينهم جل وعلا، فمصيرهم إلى الله جل وعلا، والحكم هو الجزاء المقصود بهذا. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بأسمائه الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله، أسماء الله كلها يستعاذ بها، وكذلك صفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة. وكلمات الله قد يراد بها كلامه الذي فيه الأمر والنهي، وقد يراد بها كلامه الكوني القدري الذي يقول فيه الشيء كن فيكون، وكله من صفاته، كله داخل منه. ولهذا جاءت مرة الاستعاذة بهذا ومرة بهذا، كما في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل، وهذا في السفر. والحديث الثاني: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذه الكلمات الكونية، ولأن المجاوزة، وش معنى المجاوزة؟ معصية الأمر، هذا المجاوزة يعني عصاه، ترك الأمر لم يمتثل، عدم الامتثال. فالكونية لا أحد يعصيها، لا كافر ولا مؤمن، فهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، يعني ما يستطيع أن يعصي الكلمة الكونية، إذا قال للشيء كن فإنه يكون ولا بد. فإذن كلمات الله تنقسم إلى أمرية وإلى كونية، وكلها من صفاته وكلها يستعاذ بها، وهكذا في صفات الله كلها محل الاستعاذة، فلا يجوز أن يستعاذ إلا بالله أو بصفة من صفاته، فالاستعاذة عبادة يجب أن تكون بالله أو بصفة من صفاته. لهذا علمنا ربنا جل وعلا فقال لنبيه: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. فقال لنا الرسول: قل مع أن القول هذا موجه إليه فقط. قد سأله الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قيل لي قل فقلت لكم مثل ما قيل لي. فهو بلغ كل ما جاءه، جاء به جبريل، حتى الأمر الذي يوجه إليه جاء به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس هذه الاسم آخر، الرب، يعني إذا جاء الرب فهذا يجب أن يكون خاص بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق على مخلوق. أما إذا جاء رب أضيف فهذا يجوز، أقول رب البيت، رب الكتاب، رب الدابة. أما إذا جاء أل، جاءت أل، فهذه يجب أن يكون هذا خاص بالله. والإضافة هنا أيضا تكون مقام التعريف، رب الناس، فلا يكون رب الناس مخلوق، بل هو الخالق المتصرف جل وعلا. نعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس يعني الذي يملكه ما يتصرف فيه. والإله إله الناس، يعني الذي يؤله ويعبد، هذا وقع لبعضهم، أما الكل فلا يخلون منه، يخلون من شيء من التأله يتألهونه ولكنهم يشركون فيه، يتخذون معه إلها آخر. ثم الناس هنا قال الناس خصهم، وهو عام مطلق، ولكن الناس لأن لهم عقل، عقل ولهم اختيار، وهم محل الأمر والنهي، وهم محل العقاب والإثابة. وجه إليه، فإنه لما قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقه، لأن الرب هو المالك المتصرف، هذا معناه باللغة، المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه. وقوله خالقهم وفاطرهم يعني الذي أوجدهم. بقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم، جاء ملك الناس الذي يملكهم ويتصرف فيهم جل وعلا، أثبت الخلق والأمر، يعني أن الأول يتضمن الخلق والثاني يتضمن الأمر، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. لما قيل ذلك قيل: فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل: هذا أمر واجب وحتم ولا بد منه، وهم خلقوا لهذا، فمن عدل عنه عذبه الله جل وعلا في النار. قيل: إله الناس يعني الذي يألهونه ويعبدونه بالاختيار وبامتثال الأمر، لا بد أن يكون هكذا باختيارهم وامتثال الأمر، أما عبادة بدون ذلك فهذه لا تنفع. وقول: أي مألوهم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا إليه. جاءت الإلهية خاتمة وغاية، وما قبلها كالتوطية، لأنها دليل عليها وموجبة لها. قوله: هاتان السورتان أعظم عوذة. العوذة يعني الشيء الذي يتخذ للالتجاء والاحتماء، يسمى عوذة. ولهذا يسمى العرب، يسمون مثلا الذي يتخذونه في عقيدتهم تميمة يسمونها عوذة، تميمة التي جعلوا لها اسما من اعتقادهم أن الأمر يتم الذي قصدوه، قالوا تميمة. وهي إذا قيل ما هي التميمة قالوا العوذة، العوذة الذي يستعاذ بها، التي يستعاذ بها. هنا يقول: أفضل عوذة، أعظم عوذة في القرآن، يعني أفضل ما يتعاذ. جاء في الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم ما تعوذ به الإنسان هاتان السورتان، لا تعوذ المتعوذون بمثلهما. من قرأهما واستعاذ بهما كفته، وأنزلهم الله جل وعلا ذلك، إحداهما في السحر والأخرى عامة مطلقة. ويقول أعوذ برب الفلق هذه في السحر، وقد استعاذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سحره اليهود فشفاه الله جل وعلا. ولهذا قالت له عائشة لما أنه ذهب ونظر قالت ألا أستخرج السحر؟ قال أما أنا فقد عافاني الله ولا وكرهت أن يكون ذلك فتنة للناس ولم يستخرجوا. أترى قولي أن الله عفا شفاه بهذه الاستعاذة، والاستعاذة معناها الاحتماء والالتجاء. ولهذا يسمى مثلا الحصن معاذ، المعاذ الذي يحتمى به. وقوله وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما يفعله، هذا هو أعظم السحر، يخيل إليه أنه يفعل هذا الشيء وما فعله، يعني أن السحر. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله جل وعلا، قد يقع عليه المؤذي ولا يستطيع إزالته إلا بالله جل وعلا، هو الذي يزيله، فيلتجئ إلى ربه ويزيله، فهو عبد مخلوق لله جل وعلا وممتثل لأمره، لا يعبد مع الله وليس له مع الله تصرف. فهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وخيل له أنه يفعل الشيء وما فعله أقام على ذلك 40 يوما كما في الصحيح. كانت عقد السحر 10 عقدة، سواء كانت 11 أو غيرها، ولكن يقول كلمات هذه السورة أنها 11 كلمة، هذا قد يكون هذا مقصود وقد يكون غير مقصود، ويكفي كونها مستعاذا استعاذ به رسول صلى الله عليه وسلم. أما القصد الحروف وغيرها فهذا نوع من اتخاذ بعض الأشياء مع الله جل وعلا، كما قالوا مثلا إن من القرآن آيتان اشتمل تعالى حروف المعجم كله ينبغي أن يستعاذ بها، هذا لا يجوز مثل هذا، استعاذ لأن اشتملت على الحروف الآيتان، إحداهما في سورة آل عمران ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة إلى آخره، هذا فيها الحروف كلها جميع الحروف، والأخرى آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه، هذه أيضا اشتملت على جميع الحروف حروف المعجم، فبعض الناس اتخذها استعاذ يستعيذ بها لأنها اشتملت على الحروف، يقول ما هذا ليس عليه دليل وليس له، والقصد الحروف للنبي هذا، وإنما يقصد الكلام لأنه كلام الله ليس لأنه اشتمل على الحروف وغيرها. ولم يوجد في القرآن آية اشتملت على جميع الحروف إلا هاتين الآيتين، هذه قد تكون حجاوية تحج بها الناس أو لغز يوقف على الناس على أي المقصود. وقوله وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله، أوائل قراءة القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده، يعني إن جل وعلا أنه كان جل وعلا افتتح السور باسمه جل وعلا. تعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه، اجتماع صفات الكمال به بهذا وغيره، فله الكمال المطلق جل وعلا، والعبد ضعيف يجب أن يكون يلجأ إلى ربه جل وعلا في دفع المضر الذي يقصده، وكذلك جلب النفع إليه الذي هو ضرورة له، ما يستطيع أن يجلبه بنفسه إلا بربه، وعبادته لربه جل وعلا تكون سبب لذلك، ونجاة العبد لهذا الإله الكامل للأسماء الحسنى والصفات العليا المرغوب إليه في أن يعيذ عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاته ومن غير الشيطان. الشيطان قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، يعني يلجأ إليه في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره أو يؤلمه. وقوله ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها، يعني انسحب يعني أنه جاء عليها كلها، فيجب أن تكون الاستعاذة بالله فقط من الشيطان ومن غيره. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم المرجوم المبعد المطرود، لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، ولهذا كان اسمه بعده لا يتعرف إلا به، فنقول الله، يعني أن الذي بعده أنه يكون معرفا بالله. والله هو السلام المؤمن المهيمن، فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، يعني الاسم، اسم الله سوده بهذا، يكون يعني الله فيه معنى الألوهية والعبودية على جميع خلقه كما قال ابن عباس. وقوله والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، منهم من أثبت معه خالقا آخر، هذا قليل، هذا حدث عند المجوس، المجوس ما عبدوا الله وإنما عبدوا المظاهر الظاهرة، عبدوا النور وعبدوا الظلمة، فقالوا النور هو إله الخير والظلمة إله الشر، الشر تخلقه الظلمة والنور يخلق الخير، هذا من شواذ بني آدم، من شذوذ بني آدم. وكذلك قد يكون غيرهم مثلا قد سلك هذا المسلك، ومن طوائف المسلمين من شابههم مثل القدرية الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، والله جل وعلا يخلق ذاته، يعني ذات الإنسان، أما فعله فهو الذي يخلقه، حتى لا يكون مثلا إن الله يخلق الفعل ثم يعاقب عليه، هذه دعوة باطلة وهو شرك بالله جل وعلا، الله يخلق الذات ويخلق صفاته كما سبق. وقوله والذين أشركوا به تعالى في الربوبية، منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، المكافأة هذا ما أحد يقول بها، المكافأة يعني المماثلة كونه مثله، وهم المشركون، ومن ضاهاهم من القدرية، ضاهاهم يعني شابههم، قدرية الذين نفوا القدر وأثبتوا أن الأمور غير مقدرة، يعني والتقدير هو سبق العلم والكتابة كما سيأتي في الدرس الثاني إن شاء الله. وربوبيته سبحانه للعالم، الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال، هذا أمر واضح، يعني يتبع الكلام السابق في هذا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.